عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم أهل الواحة؟ ما شاء الله. الحقيقة بحب أتواصل معاكم، بحس إن أنتوا صحبة طيبة وناس الحقيقة كلها عطاء وعلم، والحقيقة بستفاد منكم كتير. وإن شاء الله النهاردة أنا حابة يكون موضوعنا عن حاجة مهمة، يعني كتير مننا معرضين للفترة دي، وهي مرحلة عمرية بنقع فيها معظم السيدات، بتكون في المرحلة دي. والست يعني بدورها عطاء وعندها مسؤوليات كتير وعليها ضغوط ويعني حاجات لازم تنتجها. هي فترة ما بين سن 20 وحتى ما فوق سن 40. لبداية الكلام عن الاحتياجات الغذائية للمرأة من سن 20 وحتى ما فوق 40، بداية هنتكلم عن سن 40 الأول. صحة المرأة في الوقت ده يعني حصل عليها أكتر من حوار. هي فعلا السن ده حقيقة أنه بلوغ المرأة لسن 40 هو نهاية العمر بتاعتها، ولا أنه يكون بداية لحياة جديدة سعيدة، وإزاي يكون السن ده حياة سعيدة. سن 40 هو سن النضج العقلي والفكري، وكل سيدة بتنظر الفترة دي من حياتها على انها بداية مرحلة جديدة بتكون ازهى فترات حياتها، وبتنعم المرأة بحياة صحية سليمة، بتتفادى التعرض للمشاكل الصحية المتعلقة بهذه الفترة. هنبتدي نتكلم عن اهم النصايح المفروض يعني تراعيها وهي داخلة على مرحلة سن 40. أول حاجة في طبيعة الجسم، كل واحدة مننا لازم تعرف إن جسمها ونظامها والوقت اللي هي بتديه والعطاء اللي هي بتقوم بيه في العمل لازم تنظمه، لأن بعد سن 40 بتختلف قدرة الجسم على النشاط وعلى العطاء من ساعة لأخرى. يعني أنا ما بقولش كل الأوقات السيدات ما بتقدرش تقوم بكل النشاطات، لكن هي في أوقات مرة تكون في قمة النشاط والعطاء، ومرة تاني بيخمد النشاط ده وبيقل، فبتلاقي نفسها أوقات النشاط ده قلت أو الإنجاز للمهام اليومية بيقل في فترة عن التانية، وفي الفترة دي بتشعر بضعف وعدم القدرة على مواصلة العمل. المعروف ان في لكل واحد مننا حاجة اسمها ساعة بيولوجية، وتنظيم معدل الساعة البيولوجية دي بيحافظ على كفاءة الجسم لأداء وظائفه على المستوى اليومي. يعني نبتدي نقول ان محاولة النوم مثلا مبكرا والاستيقاظ في نفس الميعاد من كل يوم بيقلل الشعور بالقلق او التوتر عند الذهاب للنوم. يعني ما نمشي على المخدة وانا مثلا مشغولة وبفكر في حاجة او متضايقة من حاجة في المساء، او ان انا اسهر لفترات طويلة. كمان بيزيد يعني النوم بدري والاستيقاظ في نفس الميعاد من نفس اليوم بيزيد الشعور بالنشاط والقدرة على العمل في الصباح اكتر من السهر. كمان احب اقول لكل السيدات طبعا يعني الاهتمام بالمظهر الخارجي والجمال والاناقة بتدي طاقة ايجابية للسيدة في الوقت ده، وبتجعلها اكثر اقبالا على العطاء وعلى الحياة وعلى الاداء لوظائفها اليومية بشكل ممتع. المحافظة على مستوى الجسم وعلى الوزن بيقلل من التقدم في العمر. معدلات زيادة الوزن بتزيد من عمليات يعني بتقلل عمليات الأيض، وبتزيد من معدلات يعني قلة الحرق بتزيد في الفترة دي. هنقول ده طبعا التغير الجسماني اللي بيحصل للسيدة. يعني عمليات الأيض لما بتقل الجسم بيمتلئ وبيزيد في السمنة، فاحنا محتاجين ان احنا نراقب نوعيات وكميات الغذاء المتناول، وبيكون في حرص شديد يعني على ممارسة اكتر من نوع من الحركة. الحقيقة أنا مش عايزة أتكلم على أنواع رياضة معينة، ولكن يعني هنتكلم عن نوع بسيط خالص، هي حركة بسيطة في اليوم بمعدل على أقل ساعة، يعني توضيب البيت، الحركة أن أنا أروح مثلا لشغلي، أتحرك جوه بيتي هنا، أودي ولادي المدرسة، أودي أجيب طلباتي من السوق، كل دي بتسمى حركة بتساعد في الليونة للمفاصل واللياقة البدنية للجسم، وبتخلي السيدة يعني أكثر حيوية. طبعا من أهم التغيرات الفسيولوجية اللي بتحصل للجسم وإحنا داخلين على سن الأربعين، وأنا من وجهة نظري أن السن ده ليه رونق خاص وليه طابع وجمال يعني بصراحة بيفوق ما بعد الثلاثين، لأن السيدة بتكون اكتملت في كل حاجة، يعني عندها قدرة ما شاء الله يعني عقلية تقدر توضب أمورها، عندها كمان اجتازت كل الاختبارات والتجارب اللي هي توقفها على أرض صلبة، تقدر تحصد كل اللي هي يعني التجارب اللي هي شافتها في حياتها، بحيث انها تطلع اجمل ما عندها. وفي الفترة دي هي طبعا تقدر تكون يعني كل حاجة في ايديها، هي اللي تقدر تحاول تظبط جمالها وتقدر تحافظ على جسمها ولياقتها. وبس لازم نكون عارفين ان في بعض التغيرات الفسيولوجية اللي ممكن تحصل لاي سيدة وهي داخلة على 40. الحياة كانت يعني التغيرات دي كنا بنقول عليها ان هي يعني متوقفة على سن 40، ولكن يعني اكتشفنا في مراحل قريبة خالص ان هي ممكن كمان تطول يعني ما بعد 30 بأوقات قليلة خالص، يعني بعد 30 مباشرة بكام سنة ممكن تدخل في التغيرات الفسيولوجية دي. أهمها تغير هرمون اللي هو الأنوثة، واسمه مستوى هرمون الاستروجين، أو انخفاض مستوى هرمون الاستروجين هو اللي بيبقى مسؤول عن معظم التغيرات السنوية اللي بتحصل في الجسم. كانت أي سيدة بعد دخول سن الأربعين كان بيحصل هبوط مفاجئ لمستوى الكالسيوم في الجسم، وكانت يعني معظم الدكاترة النساء بيحاولوا يدوا السيدة هرمون الاستروجين بالحقن خارجي أول 5 سنوات من هبوط مستوى الكالسيوم المفاجئ. طبعا يعني الطب طبعا اكتشف بعد فترة ان هرمون الاستروجين الخارجي يعني ليه مضار اكتر من استخدامه، فكان البديل لمستوى الاستروجين في الدم المنخفض انه ناخد الأغذية المحتوى على الاستروجين النباتي عشان يعوض النقص اللي بيحصل في معدل الهرمون. نبتدي نتكلم نبذة بسيطة كده عن مستوى الاستروجين، وهو مسؤول عن عن البشرة، عن الشعر، عن يعني نضارة الجلد، وعن مستوى نسبة التجاعيد اللي بتظهر في البشرة، عن جفاف برضو الجلد وجفاف العين، عن بريق العين ولمعانه والنظرة الحيوية اللي بتلاقيها في معظم عيون السيدات الجميلة، وعن كمان في هبو بتحس، يعني بعض السيدات بتحس في هبوط نسبة مستوى الكالسيوم بسخونة يعني غير معروفة، هبو بيحصل على الجسم أو حرارة، ساعات بتحس بأنها مقريفة مش في المود، يعني مش عايزة تتكلم، وممكن توصل لمستوى انها مثلا تبقى متضايقة من قاعدة معينة، من العمل، من الخروج في الشمس، كلها تغيرات بتبقى فسيولوجية. ضمن التغيرات اللي بتحصل برضو بتكون يعني مسؤول عنها عوامل نفسية، والثقة، الثقة بالنفس بتكون برضو عليها عامل كبير، لكل سيدة يعني عامل أخرى. لو حبينا نتكلم عن المواد الغذائية أو المأكولات بيسموها الاستروجينية، اللي بتحتوي على معدل من الاستروجين النباتي، هو موجود يعني ربنا سبحانه وتعالى خالق الاستروجين نباتي موجود في بعض النباتات عن الأخرى، وإحنا يعني أي سيدة أما بيحصل انخفاض في معدل نسبة الاستروجين، والحقيقة المعدل ده ما بقاش يقتصر على سن الأربعين، لا يعني دايما يعني معظم أخصائيين التغذية ابتدوا ينصحوا ان المواد الاستروجينية او اللي هي بتدخل في الوجبات النباتية يعني تحافظ عليها السيدة من سن، انا عن نفسي بحب ما انصح بها من اول 20، لان من اول ما هي تتعود على الوجبات دي تبقى هي صديقتها او مصاحبة ليها كوجبة يومية أخذت جزء كل يوم، فبيكون عندها مخزون من الهرمون، وهي بتتعود يعني بيبقى من طبيعة وجبتها إن هو في حاجة نباتية من الأصناف دي. طيب برضو سن 20-30 وما فوق حتى ودخلنا خلاص 40، النباتات اللي هي بتحتوي على معدلات الاستروجين اولا بتدي احساس بالرضا وبالنضج، وبتدي تأثير بالشبع، كمان بتعمل على انها يعني بتمنع تكون دهون البطن او تراكمها، وهو التراكم اللي بيجي بالتقدم بالعمر، كل ما الواحدة ابتدت تتقدم في العمر بيحصل تراكم دهون على البطن، وده طبعا بدوره بيؤثر على اكتر من مرض، يعني بيساعد ان هو الواحد يتعرض لاكتر من مرض للجسم، والاكتر يعني تعرض هو مرض السكر، خصوصا لو كان في استعداد وراثي لمرض السكر. كمان هنقول يعني مثلا هيبقى فيه زي روتين يومي، يعني هو احنا بنتكلم عن برنامج، والبرنامج بيكون فيه نوع من انواع الروتين اليومي هنقوله، واللي يقدر يمشي عليه هيبقى يعني كويس جدا، وفي بدايل طبعا، لان مش كل الناس بتقدر تمشي على روتين يومي جديد عليها، احنا بقى عندنا البدايل، بس انا نتكلم على اللي هي الادابتيشن الاول او اللي هي المعدل المظبوط من البرنامج، وبعد كده نتكلم عن البدايل. هنتكلم من برنامج التغذية للاستروجينية النباتية. في البداية كده اليوم ناخد كوب ماء دافي على الريق متدوب معاه معلقة عسل نحل. فايدة كوباية المية بالعسل تقريبا اتكلمت عنها قبل كده، انها بتزيد من الجهاز المناعي، وبتساعد الجهاز الهضمي، بتنبه الجهاز الهضمي على العمل بطريقة يعني سلسة. كمان بتنقي الدم، بتساعد عن تنبيه الجهاز العصبي والمناعة، بتحفز المناعة، ليها فايدة كبيرة في بداية النهار. كمان عصير الجزر، وعصير الجزر يعني ما اعتقدش ان في ناس كتير بتحبه او بيدخل البيوت، لكن هو الحقيقة يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيحب اكل جزرة حتى في اليوم. وعصير الجزر يعني اللي احتوائه على البيتا كاروتين واحتوائه على مضادات الأكسدة بيأخر من عوامل الشيخوخة، وبيساعد يعني طبعا النظر، وبيمنع جفاف العين، وبيكون فيه نضارة للبشرة. احتوائه برضو على فيتامين A وفيتامين E، هو زي ما قلت قبل كده مضادات للأكسدة مفيدة جدا، بيمنع برضو ضمور اللي هي الصدر او الثدي، بيمنع جفاف الجسم والجلد. ولازم ان احنا بعد ما بناخد عصير الجزر سواء في الفطار او في الغداء بيكون عندنا حصة من منتج برضو مش متداول كتير في البيوت، هو منتج فول الصويا. وفول الصويا ليه منتجات مختلفة الحقيقة، في منه حليب فول الصويا، وفي منه جبنة، وفي منه بودر بيتضاف على يعني معظمنا نعرف ان في بودر لفول الصويا بيتضاف على اللحوم النباتية او بعض المعجنات او كده، بتزيد نسبة البروتين اللي فيه، يعني هو بيحتوي على بروتين زيه زي اللحمة بالضبط، ولكن بدون دهون والحقيقة بدون كوليسترول وبدون زيادة في معدل الدهون اللي داخلة عن طريق اللحوم الحيوانية. لو اتكلمنا عن فول الصويا، هو نبات بيحتوي على العديد من البروتينات، وزي ما قلت البروتين بدون دهون وبدون كالسيوم وبدون كوليسترول، وبيحتوي على معدل عالي من الكالسيوم والحديد والمغنيسيوم والكبريت. في اكتر من شكل الفول الصويا زي لبن الصويا، وده اللي ممكن يكون بديل عن اللبن الطبيعي لو احنا بناخده في وسط النهار مع مشروب او على الريق، يعني بنشرب الصبح في الفطار ممكن نشرب لبن فول الصويا. كمان الفول بتاعه ممكن ان هو يبتهي ويتعمل يعني جميل جدا، ساعات بيتعمل زي سلطات او بيتعمل مدمس وممكن يتاكل للصبح. كمان في اللبن قلنا والجبنه والبودر، هو في منه برضو دلوقتي بيعملوه زي دقيق فول الصويا، بيتضاف لمعظم المأكولات. كمان عندي من، وهي طبعا منتجات يعني هي موجوده عندنا على فكره من زمان، في قدماء المصريين كانوا بيجيبوها، وكان في ناس كتير شريحه من المجتمع القديم فرعنا يعني كانوا بياكلوه ومعروف. لكن احنا هنا في العصر الحديث ده اللي هو في اخر الوقت اللي احنا فيه، اتعرف في اليابان ومعروف في الصين، والناس دي بتاكله من زمان جدا ومستمرة انها بتحافظ على انها موجود في وجباتها اليومية. طيب احنا عندنا في الوجبات برضو اللي احنا ممكن ناخدها غنية بالاستروجين، الذرة الصفراء والبزلاء والفاصوليا الجافه او اللوبيا، واللوبيا الجافه يعني الاثنين. كمان الحمص اللي هو اللي احنا بنشربه سواء حمص الشام او الحمص اللي بنحطه في الخضار او الحمص اللي احنا بناكله كمسليات او مقبلات يعني. كمان اقدر اقول عن الخميره، من اهم المنتجات اللي بتحتوي مواد غذائيه بتحتوي على الاستروجين، بذور الكتان، وبذور الكتان ممكن ان احنا ناخده في شكل زيت الحار. الزيت الحار هو بذر الكتان. وبذور الكتان ليها فوائد كتيرة جدا ان شاء الله لينا واقفة معاها. بس احنا في موضوعنا هنا اكتر حاجة مفيدة ان هو اولا بيقلل معدل هرمون الانسولين، وبيقلل يعني مرضى السكر، بيقلل السكر في الدم، فمفيد لمرض السكر، ومفيد كمان لاحتواء على نسبة الاستروجين لتقليل الشيخوخة. كمان الملوخية الخضراء والولقيات الخضراء بشكل يعني عموما، سواء الجرجير او البقدونس او في الزعتر، المرمرية، كلها منتجات الورقيات الخضراء دي محتوية على نسبة استروجين نباتي، بيزود معدل الاستروجين في الجسم. كمان عندي المكسرات زي الفول السوداني، الزبيب، السمسم، كل يعني كل المنتجات اللي هي بتحتوي على زيوت نباتية، والحاجات دي بتاخد طبعا نية، يعني بلاش المملح من الفول السوداني، احنا بناخد اللي هو الغير مملح. السمسم بيحتوي على نسبة كالسيوم عالية بتقلل من هشاشة العظام، اليانسون، الشمر، الحلبة، المرمرية، مشروبات كلها بتقلل من معدلات الشيخوخة، التفاح قلنا قبل كده، والجزر، والكريز، والتوت، والمشمش، برضو كلها بتحتوي على معدل عالي من معدل الاستروجين. كمان عندي البطاطا اللي هي البطاطا بتاعتنا الحلوة، الرمان، الشوفان، الشوفان والشعير، الاثنين فيهم نسبة حلوة جدا، يعني حتى لو اتاخدوا يعني الشعير يتعمل مشروب او انه يتاخد مع الوجبات، يعني زي تلبينة كده بتتعمل مخلوط، والشوفان برضو بيتعمل شوربة او بيتعمل حلو مع الحليب. الموز، الطماطم، البنجر، الارنبيط، الخيار، الكرفس، وممكن بنحط زيت اليانسون، يعني لو اليانسون مش متوفر عندي ممكن بزود الجرعة شوية ونحط زيت يانسون على المشروب اللي انا بشربه، ممكن يكون المشروب ده من منتجات الصويا زي الحليب. كمان يعني من مضادات الاكسده اللي لازم ان احنا تبقى موجوده معايا في اليوم، فيتامين سي وفيتامين اي او فيتامين ه، والاثنين فيتامينز دي بتبقى بتزود معدلات تاخر الشيخوخه او العوامل اللي هي بتصيب البشره وبتصيب الجسم، بتأخر منها يعني منتج كويس انها تبقى موجودة معايا في اليوم. طيب زي ما قلت قبل كده برضو الزبيب والتمر والجزر بيقللوا من جفاف العين، وجفاف العين هتكلم عنها في المختصر كده، هي وجفاف الجلد على السريع كده ان شاء الله. جفاف العين بسبب استخدام مثلا الأجهزة المقالة زي الكمبيوتر، يعني زي الموبايل والكمبيوتر وشاشات التلفزيون، أو لو أنا بتعرض لمثلا أعمال كتابية لفترات طويلة، ده بيحصل نوع من أنواع جفاف العين. والحقيقة برضو كل ما الواحد بيتقدم في العمر بيحس بمثلا جفاف الدموع والحكة البسيطة اللي هي موجودة في العين دي، ممكن الواحد يستخدم لها قطرة مرطبة، يعني من الصيدليات في قطرات مرطبة، الحقيقة أنا مش هقدر أذكر أسماء، لكن هي قطرة يعني بتعمل على عدم جفاف العين، أو قطرة الدموع تستخدم مثلا من مرتين لثلاثة في اليوم. كمان جفاف الجلد بيتعالج بالفازلين والنيفيا والكريمات اللي هي بتقلل منها، مع فيتامين اي وفيتامين سي. طيب كمان في يعني اكتر من منطقة الحياة بتجف في جسم السيدة بتضايقها شوية، نقدر نقول طبعا الحاجات اللي احنا اتكلمنا عنها ان ممنوع ان احنا ناخدها اكتر من مره، زي الدهون لان الحرق بيقل، يعني في كل ما الواحد كبر في السن الحرق بيقل، فانا احاول اقلل من الفاست فود او الاكلات السريعه اللي هي بره البيت، ومعدل الدهون اللي داخل يوميا بحيث ان اكلي يبقى يا اما يعني مطهي على البخار او مطهي ني في ني او بالطريقه الشوي، بحيث ان انا ما اخدش برده كميه دهون في الوجبات كتيره. والنشويات زي ما اتكلمت الاول برده قلت النشويات والسكريات، بحيث ان انا ما اخدش يعني ما يبقاش في يومي معدل السكر من الحلويات والمخبوزات والمعجنات اللي جايه من بره. طيب يعني معدل السكر اللي انا باخده هيقل طبعا، والبطاطس والحاجات دي، لان في الفتره دي السيده معدل حرقها بيقل او ايض الجسم بيقل، فهي معرضه للاصابه بمرض السكر. غير ان الحركه برضو ما بتبقاش يعني في معدل النشاط او اللياقه عاليه زي ما كانت في وهي صغيره. طبعا مش كل السيدات اللي انا بقول عليهم، في ناس ما شاء الله يعني الصغيرين بيحسدوهم على لياقتهم البدنيه والحيويه والنشاط اللي هم بيتالقوا بيها. يبقى احنا هنرجع نقول المأكولات اللي هتبقى غنية بالألياف زي الخضروات والحبوب هتبقى معانا بشكل يومي، لأنها بتخلص الجسم من الدهون وبتعمل على تنظيم حركة الأمعاء وبتجنب الإصابة بالإمساك. الفيتامينات والأملاح المعدنية زي الكالسيوم اللي هو أصلا بيكون معدل نقصه في الجسم بشكل ملحوظ هيزيد مع الحليب ومنتجات الألبان لتفادي هشاشة العظام. وأنا عايزة أقول إن في أكتر من منتج غني بالكالسيوم زي السمسم والكاكاو، يعني الكاكاو المر أو اللي هو بذور الكاكاو المطحونة غنية جدا بمعدلات كالسيوم عالية، والبقدونس طبعا بتغني عن هشاشة العظام وبتساعد على ليونة المفاصل. المغنيسيوم موجود في الأفوكادو وفي الخضروات الورقية زي ما ذكرت، وفي المكسرات، والمكسرات ما تكونش مملحة. ونقص المغنيسيوم بيزيد من فرص الإصابة بالتهابات، خصوصا اللي هي عند الرقبة أو يعني وراء اللي هي عظمة اللوح ورا الذراع او في الحوض والوسط او عند الركب والقدم، بيحصل في التهابات في الاعصاب. وبرضو نقص المغنيسيوم بيكون عامل من عوامل امراض القلب اللي بتصيب السيده في الفتره دي. طيب كمان عندي ماده غذائيه زي البوتاسيوم، والبوتاسيوم مهم جدا برضو لصحه القلب وعضله القلب والدوره الدمويه بشكل عام. موجود الموز في الموز والبطاطا الحلوه، وهو برضو في الاسماك فيها نسبه بوتاسيوم. كمان احماض الاوميجا 3 او الاحماض اللي هي الدهنيه بتوجد في الاسماك الدهنيه زي الماكريل او اللي هي اسماك المجمده اللي جايه من المحيطات، في كذا نوع صراحه، بس انا زي السلمون، السلمون كويس جدا، وفي السردين، وفي كذا نوع بيجي من يعني البحر اللي هو المحيطات، بتبقى غنيه بالاوميجا 3. برضو الأوميجا 3 موجودة في المكسرات والخضروات الورقية، ومهمة جدا الأوميجا لحماية من أمراض القلب ومن مرض السكر، وفي برضو اللي هي زي الزهايمر أو التراجع في القدرة العقلية في الحفظ أو المتابعة في العمل لفترات طويلة، برضو بتقلل من ضغط الدورة الدموية والكوليسترول. احتواء الغذاء اليومي او البرنامج اليومي في الوجبات اللي انا بحب اظبط بيها جسمي او نفسي فيتامين سي. وفيتامين سي طبعا كلنا عارفين هو موجود في البرتقال، موالح بشكل عام، البرتقال، الليمون، الفراولة، وكلها مهمة لتقوية المناعة للجسم وحمايته من الأمراض. كمان طبعا فيتامين سي بيحمي البشرة من ظهور تجاعيد وبيقلل الشعور بالإجهاد والتعب. في عندي فيتامين حيوي جدا هو فيتامين بي 12 او بي 12، وده مهم جدا للتقدم بالعمر، وبيبقى امتصاصه صعب من الاكل بكميات يعني مطلوبه، لان هو يعني الواحده اي سيده محتاجاه بحوالي 1.2 جرام، يعني 1.2 ملي جرام في اليوم، فالكميه دي مش بتمتص بسهوله اثناء الوجبه، فممكن ما تاخده عن طريق حبوب يعني تابلتس خارجيه او عن طريق العضل. فيتامين بي 12، و يعني بتحاول انها تاخد معدل زياده طبعا عن ما كانت اقل من كده، بتوصل لمعدل يعني معدل 2 ملي جرام في اليوم. فيتامين دي، واتكلمنا ما شاء الله كان في موضوع شيق خالص عن فيتامين دي واهميته للجسم والتغيرات اللي بتحدث في الجسم عند التقدم بالعمر. كل ما مشينا في العمر قدام بقى واجب علينا ان احنا ناخد بالنا ونكون حذرين في، يعني الواحد بيستخدم عقله اكتر للحاجات المهمة للجسم، لصيانة الاعضاء وصيانة الليونة وكفاءة المفاصل والحركات والعظام، هيكل العظم. فيتامين دي طبعا بالتعرض للشمس بيصنع الفيتامين، وبيكون ضروري جدا لمحاربة التغيرات اللي هي تغيرات الشيخوخة، وضروري لامتصاص الكالسيوم في الجسم. طيب عندي نصيحة أخيرة للمرحلة دي، إن هم بيعملوا بعض التحاليل والفحوصات الطبية بصفة دورية، زي تحليل نسبة الكوليسترول، تحليل نسبة الضغط، ضغط الدم، قياس مستوى السكر، وفي الآخر فحص الثدي، ويعني سوري في الموضوع هو فعلا موضوع حيوي جدا ومهم، لأنه من أشهر سرطانات اللي بتصيب النساء في الفترة دي، وبيقوم يعني الفحص الذاتي للثدي من عمر العشرين بيكون مرة يعني كل 3 سنوات بيكون في فحص، حتى سن الأربعين، من العشرين لسن الأربعين كل 3 سنوات بيكون في فحص مرة، وبعد الأربعين بيبقى مرة سنويا، يعني بيتم فحصه مرة سنويا لعدم وجود سرطان.